واطيعوا الله ورسوله في كل امر فيما امر وفيما نهى، وطاعه الرسول طاعه لله، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. تحذير من الخلاف، تحذير من الاختلاف، تحذير من التنازع. كلمه المسلمين واحده وامرهم واحد، اذا اجتمعوا على كلمه واحده فهم على الحق، فلا تجتمع الامه على ضلاله. والله معهم ويد الله مع الجماعه، والتفرق مهلك. ولا تنازعوا فتفشلوا فبعثوا وتبنوا، وتذهب ريحكم تذهب دولتكم، تذهب كما ذهبت واصبحت دولا وشيعا، اصبحت الدوله الواحده تنقسم شمال وجنوب، اصبح القتال بين المسلمين على الدنيا وعلى الملك وعلى الحكم، دولات ممزقه. ربنا يحذر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الريح استعارة للدولة، باعتبار الدولة، الدولة التي هي دولة امرها نافذ، امرها نافذ، امرها سائر، اتجاهه معلوم مستقيم فيه الخير. فيعبر عن الدولة القوية دليل الباقية الثابتة. اما اذا ذهبت الريح اي ذهبت الدولة، وقال بعضهم بل الريح اي الريح، لان الله قدر ان ينصر عباده واحبابه والمسلمين بريح يقذفها في وجوه الكفار فينهزمون، كقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبع، بريح نصرت بالصبع واهلكت عاد بالضروره. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا الصبر الثبات، ان الله مع الصابرين. أوامر وتعليمات وتوجيهات لكل ذي عين ولكل ذي عقل يعلم أن الإسلام هو الحق، وأن طاعة الله فيها العز، وأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها النصر وفيها الغلبة وفيها النجاة. من هنا ينبه ربنا تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وينبه المسلمين في عصره وكذلك من يجيء من بعده، ينبههم اذا التقوا بالعدو فلابد ان يكون اللقاء عن صدق نيه، ولابد ان يكون اللقاء بخشوع لله وتواضع لله ومعرفه بالله ويقين بان النصر من عند الله. إذا لقيتم فئة تثبتوا الثبات، وذكر الله حتى في حالة الامتحان واللجوء إليه وطلب النصر منه، وطلب النصر منه، وطلب النصر منه. أيضا عدم التنازع، عدم الفرقة، تقوى الله بطاعته وطاعة رسوله، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. فقد نجت عين قريش، اخذها ابو سفيان واتجه بها الى ناحيه ساحل البحر، وارسل يستغيث في البدايه، وتحذر القسم في صلاه وكبر، واجتمع ابو بكر بصناديد قريش وخرجوا بالسلاح والقوه والعتاد. بل الأغرب من ذلك أنهم خرجوا بكثير طعام وبنوق كثيرة ليطعموا الناس ومن حضر، بل خرج معهم المغنيات القينات والمعازف، فرس كبر عناد غرور بطل، استبردهم الله. حين نجت العير ارسل ابو سفيان رسولا الى ابي جهل يلقاه في الطريق، فلقيه الرسول فقال يا ابا جهل نجت العير، نجت العير، فارجع ومن معك. قال أبدا لا والله لا نرجع حتى لرد بدر فنقلب الخمور وننحر الجذور ونطعم من حضرنا من العرب فندرسوق من أسواقها تسمع من العرب فتخافنا الأبد وصلم على ذلك وذهب إلى مصرعه فما كل ما يتمنى المرء يدركه من هنا ننبه ربنا تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وينبه المسلمين في عصره وكذلك من يجيء من بعده ننبههم إذا التقوا بالعدو فلابد أن يكون اللقاء عن صدق منه ولابد أن يكون اللقاء بخشوع لله وتواضع لله والمعرفة بالله ويقين بأن النصر من عند الله إذا لقيتم فئة فاثبتوا الثبات وذكر الله حتى في حالة الامتحان واللجوء إليه وطلب النصر منه وطلب النصر منه أيضا عدم التنازع عدم الفرقة تقوى الله لطاعته وطاعة رسوله واطيع الله ورسوله ولا تنازع إلا الاختلاف فالاختلاف يفرق ويبدد نصحهم بذلك ثم حذرهم من فعل الكفار ومن خلق الكفار ومن أن يكونوا مثلهم فقال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما تعملون محيط والله بما يعملون محيط قراءه اي لا تكونوا في خروجكم لقتال عدوكم كخروج هؤلاء الكفار الرجال الذين خرجوا من مكه بطرا البطر استخبال النعمه بما لا يجب وبما لا يجوز من شكر اذا انعم الله على عبد وجب عليه ان يشكر الله على النعمه وان يستخدم النعمه فيما خلقت له فاذا استقبل العبد النعمه بالكفران والجحود وليس بالشكر او قال انما اوتيته على علم عندي او اذهلته النعمه وغفل عن المنعم ثم استخدم النعمه في معصيه الله او تقوى بها على ما لا يرضي الله ذاك هو البطر هؤلاء حين خرجوا بطرا ما هي النعمة التي أنعم الله عليهم بها محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر خير البرية سيد الخلائق الرحمة المهداة أنعم عليهم فبعثه منهم بلسانهم يعرفون نسبة ويعرفون صدقة فكيف استقبلوا النعمة كفروا بها وحاربوه وعادوه وتحايلوا عليه واخرجوه وخرجوا يحاربون خرجوا بطرا ورئاء الناس مرآه حتى يثني عليهم الناس ويمدحوا لهم بقول ابي جهل حتى تسمع به العرب يطعم الطعام وتغني علينا القينات ونشرب الخمور وننحر الجذور دعاء الناس ويصدون عن سبيل الله ذاك كان خروجهم بطرا رعاء الناس وصد عن سبيل الله والله بما تعملون محيط اي لا تكونوا كهؤلاء لان الله تبارك وتعالى محيط بكم عالم بنياتكم والله بما يعملون محيط، أي هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، فإن أحاط بهم فليسوا بمعجزين وليسوا بفائتين. ويحكي ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة كيف خدعهم الشيطان، كيف غرهم، كيف استبردهم لحبسهم. وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. منتهى سلاحا، وذاك بينما الشيطان مخادع، مخادع كاذب بعيد، يزير الباطل، يزير الباطل. الآية قال بعض المفسرين فيها إن ذلك حدث الإنسان، جاء الشيطان وتمثل في صورة أحد الوجان سواق بن مالك وادعى أنه مناصر لأبي جهل ومن معه، وادعى كذا وكذا وخرج معهم، وحين رأى جبريل ورأى الملائكة ولى مدبرا، فخيل له إلى أين يا فراقة، كيف تحضرني، قال إني أرى ما لا ترين إني أخاف الله. ثم بعدما عاد من نجا منهم من بدر قالوا خذلنا سراقة، فجاء به فقال والله ما سمعت بكم إلا بعدما رجعتم وما غادرت مكة وهؤلاء الشهود على ذلك. فعرفوا بعد ذلك أنه الشيطان، قول من الأحوال. الأرجح هو والأقرب إن هذا الحديث حديث نفسي، تمثيل وتشبيه لما يحدث مع الإنسان في كل زمان. وإذ زين لهم الشيطان أعماله، وسوسة الشيطان، غرور الشيطان، خداع الشيطان، فذاك حديث نفسي وفتح زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، أي غرتهم كثرة عددهم وغرهم ما معهم من عدد، كذلك غرهم قلة المؤمنين حين رأوهم. وإذ يلقوهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، لا يقللكم في أعينهم، فحين رأوا المسلمين قليلا حدث هذا الحديث والوسوسة من الشيطان. لا غالب لنا لكثرة عددنا ولكثرة قوتنا، لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. الجار المعين، الجار الناصر، ودخل فلان في جوار فلان في حمايته ورعايته، وإني جار لكم معين لكم ناصر لكم يحميهم. كل ذلك من الأحاديث والوساوس التي ألقيت في نفوسهم من الشيطان. فلما تراءت الفئتان التقى الفريقان، حينئذ حين اللقاء اذا بالمسلمين في اعين المشركين كثير، فحدث الرعب كما قلنا في البدايه راوهم قليلا فاجترأوا عليهم، وحين حدث اللقاء اذا بهم يرونهم كثيرا فحدث الرعب والهلع. من هنا فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، النقوص الرجوع القهقرة، الرجوع القهقرة والرجوع عما كان عليه الإنسان من خير، والعقب مؤخر القدم، مؤخر القدم. نكص على عقبيه أي رجع القهقرة وهرب، بمعنى ما كان يوسوسه لهم من غرور ونحن قوة ونحن عدد ونحن عدد ولم نغلب ولم يقدر علينا هؤلاء، في هذه الحالة حين تملكهم الرعب ذهبت الوساوس وجاء اليقين وجاء الحق، وقذف في قلوبهم الرعب كما قال ربنا سألقي في قلوبهم الرعب. نقص على عقبيه تمثيل، لحديث الشيطان ووسوسته ثم ظهور الحق واليقين. وقال إني بريء منكم، تبرع الشيطان منهم، إني أرى ما لا ترون. وكأن الشيطان حدث نفسه بذلك حين رأى النصر، حين رأى الملائكة، حين رأى جبريل، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. هل خاف الله فعلا؟ من هنا قال العلماء إني أخاف الله عليكم، يفعل بكم ويفعل بكم ويفعل بكم تهرب حتى لا يصاب بما يصاب به المشركون. وقال بعضهم بل كذب عدو الله وقال إني أخاف الله وهو كاذب. وقال بعضهم بل خاف فعلا حين رأى بشائر النصر، وحين رأى راية الحق توشك أن ترفع، وحين رأى جبريل ورأى الملائكة، خاف أن يكون ذاك يومه أو يومه إلى يوم يبعثون، فأبى الله عليه ذلك. إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ما هو الوقت المعلوم؟ توقع إبليس أن يكون ذاك هو الوقت في بدر، من غير خوف. وقال إني أخاف الله، إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. والله شديد العقاب، تعقيب على الكلام، أو هو استكمال لكلام إبليس، إقرار بواقع. ذاك كلام إبليس، وتلك وسوسته، وذاك غروره، وذاك خداعه. فهل من الناس كذلك؟ شياطين الإنس، المنافقون والذين في قلوبهم مرض. أما المنافقون فهم الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر حتى يأمنوا على أنفسهم. وأما الذين في قلوبهم مرض هؤلاء دعاة الإسلام حديث عهد به، لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، ولم يتمكن منهم اليقين، وإنما لا زالوا في شك، فكأن القلوب مريضة. وقيل بل هم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. المنافقون هم الذين في قلوبهم مرض، والعطف تغاير للصفات كقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هؤلاء هم هؤلاء. إذ يقول في ذلك الوقت إن خرجوا ظفرا ورئاء الناس، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. حين رأوا المسلمين فينا بغير أفراد ثلاث واحد فينا ثلاث واحد، ومع ذلك اعتقدوا أنهم أكلت جذور، كما قال أبو بكر أكلت جذور 50 60 100 عشرون، اعتقدوا قلتهم. فحين رأوا قلة المسلمين وقلة العدد قال غر هؤلاء دينهم، أو اغتروا بدينهم واعتقدوا أنهم منصورون واعتقدوا أنهم على الحق، بل هم على الباطل. حتى أنهم من غرورهم وادعائهم قالوا أنهم منصور أهدى الفئتين. الكفار طلبوا ذلك، دعوا أنهم منصور أهدى الفئتين وأصلح الدينين وهكذا. فلما رأوا المسلمين وقلة عددهم قالوا غر هؤلاء دينهم. ويجيبهم رب العزة قائلا ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. من يتوكل على الله أن يوكل أمره إلى الله ويفوض أمره إلى الله ويعتمد على الله ويلجأ إلى الله، فكأن الله وكيله يتولى أمره، كما يوكل الإنسان محاميا في قضية ويترك له الأمر، هو أدرى، هو أعلم بشؤون المحاكم وهو أعلم بالقوانين. فكذلك التوكل على الله تدع له الأمور كلها، يصرفها كيف شاء، تلقي بحلمك عليه وبحمامك عليه. من يتوكل على الله حقا وصدقا فإن الله عزيز حكيم، عزيز غالب لا يغلب، لا يذل من توكل عليه واستجار به أبدا، لأنه عزيز غالب لا يغلب. خذ لا يفوته هارب، حكيم من حكمته أمور يعجز العقل عن إدراكها في تصريفه، كما حدث من نصر في بدر، وكما حدث أن خللهم، قلب المسلمين في عين الكفار وقلب الكفار في عين المسلمين وما إلى ذلك، لم يتوكل على الله. فإن الله عليم حكيم بحكمته يفعل ما لا يقدر عليه البشر ويفعل ما تعجز عن إدراكه العقول. ولو ترى والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كل من يعقل بيان مصير هؤلاء الذين غرهم الشيطان ومصير هؤلاء الذين قالوا غر هؤلاء دينهم. ولو ترى أي ولو رأيت لن تقرب المضارع ماضيا عكس إن. ولو ترى أي ولو رأيت ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يذوقوا عذاب الحريق. الكلام عن من؟ الكلام عن من قتل في بدر. ولو رأيت حين قتل هؤلاء الكفار في بدر كيف توفاهم الله؟ كيف قبضت الملائكة أرواحهم؟ القاتل يتلف البدن، يفسد الآلة، يتلف الجهاز، أما قبض الأرواح فالله تبارك وتعالى هو قابضها. الله يتوفى الأنفس حين موتها بأمره. من هنا لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة في بدر حين تقبض أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم. الأدبار الظهور، أي أن الضرب من كل جانب من جميع الجهات من الوجه ومن الظهر. وذوقوا عذاب الحريق، أي يقولون لهم حال ضربهم بالنقامة ذوقوا عذاب الحريق. وقيل بل الكلام عن الكفار يوم القيامة وقد يذوقوا عذاب الحريق. وقيل بل هو عن كل كافر حال الموت. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، كل كفر حين يموت يموت بهذا الشكل، تأتيه الملائكة في أبشع صورة، ترهبه تخيفه ترعبه وتضربه بالمقامة على وجهه وعلى ظهره على كل ذلك ويقال له ذوق عذاب الحريق. ذلك الأمر ذلك أو ذلك الجزاء وذلك الثاني ذلك لما قدمت أيديكم وأن الله ليس بالظلام من العبيد، أي هذا الحادث من ضرب الملائكة لهم حين الوفاة أو الموت أو في المقابر أو في القبور أو في يوم القيامة. هذا التعذيب سببه ما كسبت أيديهم بفعلهم بكفرهم بما جلته أيديهم، ذلك بما كسبت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. لا يعذب أحدا بغير جريرة ولا يعاقب أحدا بغير ذنب. ظلام ليست صيغة مبالغة، فربنا ليس بذي ظلم أصلا، وإنما هي صيغة نسب، كقولك لبائع اللبن المتخصص في لبان، لبان صيغة نسب، بقال صيغة نسب، تمار بائع التمر، جزار وهكذا. فظلام هنا صيغة نسب وليس صيغة مبالغة، لأن صيغة المبالغة إذا نفت المبالغة في الشيء لا تنفي عدم المبالغة. فإذا قلنا عالم غير علام، فإذا لم تقل عنه علام فقد يكون عالما وليس علاما. فإن قلت إن ظلام صيغة مبالغة فقد يكون ظالما وليس ظلاما، أي كثير الظلم وإنما قليله. لكن الله تبارك وتعالى ليس به ظلم أصلا، وما الله يريد ظلما للعباد. فالصيغة صيغة نسب. ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. والمثل والنسب والدليل والحكاية كدأب آل فرعون والذين من قبله. الدأب العادة دأب يدأب دأبا ودأبا ودؤوبا داوم على الشيء داوم على الشيء. فالدأب العادة الدأب المداومة أي دأب هؤلاء الكفار الذين خرجوا للقائك في بدر كفار قريش دأبهم وعادتهم كعادة آل فرعون كدأب آل فرعون. ماذا فعل آل فرعون؟ كفروا بآيات ربه فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قليل شديد العقاب قليل لا يريده شيء ولا يفوته شيء. وقوة الله تبارك وتعالى لا يعرفها ثم الله فوق كل خيال وفوق كل تصور فليس كمثله شيء. شديد العقاب عقابه شديد لا يحتمل.